بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنتهم واقتفى آثارهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وضياكم في هذه الليلة، ليلة الاثنين 12 بشهر ربيع الأول من سنة 340,000 في هذا الجامع، جامع الراجح بحي الجزيرة في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 24 من دروس شرح ألفية ابن مالك رحمه الله تعالى. وكنا يا أخوان قد توقفنا من قبل على نهاية الكلام على باب الابتداء، والليلة إن شاء الله نشرع بالكلام على باب كان وأخواتها. وفي البداية كالمعتاد نقرأ الأبيات التي ننوي شرحها. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى في أول هذا الباب، باب كان وأخواتها: ترفع كان المبتدى اسما والخبر، تنصبه ككان سيدا عمر، فكان ظل بات أضحى أصبح، أمس وصار ليس زال برحا، فتئ وانفك، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان دام مسبوقا بما، كأعط ما دمت مصيبا درهما، وغير ماض مثله قد عمل، إن كان غير الماض منه استعملا. وفي جميعها توسط الخبر أجل، وكل سبقه دام حضر، كذا تسبق خبر من نافية، فجئ بها متروة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس الصفي. سبق أن ذكرنا يا إخوان في أول الكلام على باب الابتداء أن للجملة الاسمية في اللغة العربية صورتين. الصورة الأولى، من يذكرنا بصورتي الجملة الاسمية في اللغة العربية؟ تفضل. ماذا نسمي هذه الصورة؟ هم صورتان من الجملة الاسمية. لا، ليست. نعم، هذا المبتدأ. المبتدأ هو الاسم العاري من العوام اللفظية. الصورة الأولى أن تأتي الجملة الاسمية غير مسبوقة بناسخ، والصورة الثانية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. هاتان صورة الجملة الاسمية. الجملة في اللغة العربية إما أن تأتي غير مسبوقة بناسخ، وهذا باب الابتداء، باب المبتدأ والخبر، وتسمى الصورة الأصلية أو الصورة البسيطة، مثل محمد كريم، الله ربنا، العلم نافع. هذه الجملة لم تسبق بشيء من النواسخ. والصورة الثانية أن تأتي الجملة الاسمية مسبوقة بناسخ. فمحمد كريم جملة اسمية وقد تسبق بناسخ، مثل كان محمد كريما، هي محمد كريم، ثم دخلت عليه كان فصار كان محمد كريما. فهذه كانت في الأصل جملة اسمية لكن دخل عليها ناسخ. وقلنا إذاك ونذكر أن النواسخ التي تدخل على الجملة الاسمية ثلاثة أنواع. نعم، النوع الأول ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، والنوع الثاني ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، والنوع الثالث ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر. أما النوع الأول من النواسخ وهو ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، فهذا ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ثلاثة نواسخ، يشمل كان وأخواتها، وهذا الباب معقود لكان وأخواتها. ويشمل أيضا كاد وأخواتها أفعال المقاربة، فهي تعمل هذا العمل أيضا، هي من النواسخ وترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وتشمل أيضا تشمل ما وأخواتها، ما الحجازية وأخواتها، فهي أيضا ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وتأتينا هذه النواسخ تباعا بهذا الترتيب، كان ثم كاد ثم ما الحجازية. والنوع الثاني من النواسخ الداخل على الجملة الاسمية، قلنا ما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. ماذا يشمل من النواسخ؟ يشمل ناسخين، يشمل إن وأخواتها، وهذا الباب الآتي على اتباع، ويشمل لا النافية للجنس، فهي أيضا تنصب المبتدأ وترفع الخبر. والنوع الثالث من النواسخ، قلنا ما ينصب المبتدأ وينصب الخبر، وهذا هو باب ظن وأخواتها. هذه الأبواب التي تمثل صورتي الجملة الاسمية غير المنسوخة، المبتدأ والخبر، والمنسوخة النسخ الأول والثاني والثالث، هذه هي أبواب الأحكام النحوية للجملة الاسمية بهذا الترتيب. فإذا انتهينا من النواسخ نكون قد انتهينا من الكلام على الأحكام النحوية للجملة الاسمية. سيأتي بعد ذلك مباشرة باب الفاعل، بعد النواسخ سيأتي باب الفاعل، وباب الفاعل هو أول الأحكام النحوية للجملة الفعلية، لأن النحو كما شرحنا في أول أو ثاني محاضرة مرتب، اتبعه ابن مالك بهذه الطريقة، يأتي بأحكام الجملة الاسمية ثم أحكام الجملة الفعلية ثم الأحكام المشتركة بين الجملتين. وبهذا نعلم لماذا تكلم ابن مالك على باب كان وأخواتها بعد الكلام على باب الابتداء، لأن كان وأخواتها هي أول النواسخ. طيب، ومن ذلك نعرف أمورا كثيرة من الشرح السابق، منها أن هذه النواسخ المذكورة لا تدخل إلا على اسم وفعل وحرف، إلا على اسم، لأنها مختصة بالدخول على الجملة الاسمية، والجملة الاسمية تبدأ باسم. طيب، هذه النواسخ بأنواعها الثلاثة، أسماء أم أفعال أم حروف، بعضها أفعال وبعضها حروف، فكان وأخواتها أفعال، وكاد وأخواتها أفعال، وماء الحجازية وأخواتها حروف، وإن وأخواتها حروف، ولا النافية للجنس حرف، وظن وأخواتها أفعال، وبعضها أفعال وبعضها حروف. طيب، أول هذه النواسخ كما عرفنا كان وأخواتها. لماذا قال ابن مالك والنحويون كان وأخواتها؟ ما قالوا أصبح وأخواتها أو ليس وأخواتها؟ نعم، لأن كان أم الباب، أم الباب أي أنها تختص بأحكام لا تأتي في بقية أخواتها، وسيأتي ذكر لبعض هذه الأحكام التي تختص بها كان في آخر الكلام على هذا الباب إن شاء الله تعالى. قال إمامنا ابن مالك في أول بيت: ترفع كان المبتدا اسما والخبر تنصبه ككان سيدا عمر. في هذا البيت ذكر ابن مالك لنا عمل كان وأخواتها الذي ذكرناه من قبل، فكان وأخواتها ترفع المبتدا ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها، هذا معروف ومفهوم مما سبق. طيب، نبدأ. كان محمد كريما، أعرب كان فعل ماض ناسخ، إذا لا محل له من الإعراب، لأن الأفعال الماضية كلها ليس لها محل من الإعراب، مبني على الفتح. محمد اسم كان مرفوع، مرفوع أو في محل رافع، مرفوع لأنه معرف، لو كان مبنيا لقلنا في محل رفع. نعم، اسم كان مرفوع على رفع الضمة. كريما منصوب، أحسن. طيب، كان عمر سيدا واسمه يرفع المبتدأ وينصب الخبر، أين اسمه؟ اضبط اضبط الجملة. إيه؟ عمر اسم كان مرفوع وعلامة رفعه، لماذا قلنا كان عمر ولم يقل كان عمر؟ لأنه ممنوع الصرف، علم على وزن فعل، يقولون معدول. طيب، كان المسلمون يحكمون العالم، أين اسم كان؟ مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه جمع كان الثالث. أين خبر كان؟ كان المسلمون يحكمون العالم، الجملة الفعلية يحكمون العالم. إذن فالخبر في هذا الباب أيضا يأتي كالخبر في باب المنتدى والخبر، يأتي مفردا كان محمد كريما، ويأتي جملة كان المسلمون يحكمون العالم. طيب، في الأخير كان خالد سيارته جديدة، نعم، أين اسم كان؟ كان خالد سيارته جديدة، أين اسم كان؟ كان من؟ خالد اسم كان، كان خالد ماذا؟ إذن فالخبر سيارته جديدة، سيارته جديدة مفرد أم جملة؟ ارفع صوتك، سيارته جديدة مفرد، ها؟ جملة اسمية مفرد كلمة، سيارته جديدة، هذه جملة اسمية مبتدأ وخبر، سيارته جديدة مبتدأ وخبر، ثم هذه الجملة الاسمية سيارته جديدة وقعت خبرا لكانها، هذه الجملة ما إعرابها؟ خبر كان في محل نصب. نعم، طيب، الذي أمامه مباركي، كان أخي في المسجد، أين اسم كان؟ مرفوع علامة رفعه، الضمة المقدرة منع من ظهورها، أحسنت، ويا المتكلم في أخي؟ طفليه القاعدة المذكورة، كل ضمير اتصل باسم فهو مضاف إليه. طيب، أين الخبر؟ كان أخي ماذا؟ كان أخي في المسجد، في المسجد في حرف جر، والمسجد في حرف جر، والمسجد اسم مجرور، أين الخبر؟ لا تذكر ماذا قلنا في باب المبتدا والخبر؟ قلنا ان الخبر لا ياتي الا مفردا او جمله، ومفردا ياتي وياتي جمله. نعم، اذا تقول الخبر محذوف يقدر بكون عام، يعني كان اخي مستقرا او موجودا او كائنا في المسجد. كنت مستعجلا، أين اسم الناسخ؟ تاء المتكلم، نعم. طيب، مرفوع، نحن أدق أن تقول تاء المتكلم. طيب، مرفوع اسم كان، تاء المتكلم، كنت هذا ضمير، اسم كان، نعم، في محل رفع مبني على الضم، والخبر مستعجلا. طيب، لا تكن مستعجلا، لا لا نبدأ بلا، لا نهي، وتكن مبذول بلا الناهية. أين اسم تكن والخبر؟ والخبر مستعجلا. أحسنت. طيب الأخ الكريم هناك كونوا متساعدين، أين الاسم؟ مرفوع في محل رفع، والخبر متساعدين منصوب على من نصبه الياء. طيب الأخ الكريم القطاران لم يكونا مسرعين، لم يكونا مسرعين، لم حرف جزم يكونا. أحسنت. أين اسم يكون؟ لم يكونا مسرعين ألف الاثنين. اسم يكون مرفوع في محل رفع، في محل رفع، ومسرعين الخبر منصوب على نصبه الياء. طيب كوني صابرة، أين الاسم الخبر؟ لأن المخاطبة اسم في محل، والخبر صابرة. طيب كنا أعزة، كنا أعزة، أين الفعل الناسخ؟ نعم كان، واسمه ناء المتكلمين. نعم الأصل كان ثم ناء، مثل ذهب ناء، ذهب ناء، ناء المتكلمين هذا ضمير متحرك، والضمير المتحرك إذا اتصل بالفعل الماضي ماذا يوجد في آخر الفعل الماضي؟ التشكيل، تقول ذهب ناء في ذهب، فإذا دخلت عليه فدخل الضمير المتحرك مثل ناء تقول ذهب ناء. طيب كان أدخل عليه ناء المتكلمين ستسكن النون، والألف قبل النون ساكنة فسنحذف الألف لالتقاء الساكنين، فسيكون كن ثم ناء، يحدث إدغام بين النونين فتكون كن ناء. طيب إذا ثناء المتكلمين اسم كان في محل رفع وأعزة الخبر. طيب مثال ابن مالك في البيت ككان سيدا عمر، سألناك كان سيدا عمر، هذا مثال ابن مالك، أين اسم كان والخبر؟ مؤخر، والخبر نعم. في هذا المثال إشارة إلى جواز توسط الخبر، وفئة الكلام عليه إن شاء الله بعد ذلك. طيب قال تعالى وكان ربك قديرا، أين اسم الناسخ والخبر؟ والخبر والكاف ربك. أحسن. طيب كنتم خير أمة، أين الاسم والخبر؟ كنتم خير أمة، كنتم، أين الاسم؟ تم، هذا اسم ظاهر أو ضمير؟ إذا الاسم كان مرفوع في محل رفع، في محل رفع. هل الضمير التاء أم التاء والميم تم؟ أم في المسألة خلاف بين النحويين؟ شرحناه في باب الضمير. نعم تذكر؟ نعم التاء. نعم هذا قول البصريين، قالوا إن الضمير هو التاء فقط، والميم حرف جمع. وقال بعض الكوفيين إن الضمير مجموع تم، فسيترتب على ذلك خلاف لفظي. فالبصريين يقولون الضمير مبني على الضم كنت، وهؤلاء سيقولون مبني على السكون، والمسألة يعني سهلة. طيب والخبر كنتم خير أمة، خيرا، وأمة فالخبر خيرا، كنتم خيرا، وأمة ما إعرابه؟ خير أمة المضاف إليه، المضاف والمضاف إليه اسمان يدلان على شيء واحد. الأصل كل اسم يدل على شيء، ساعة هذه ساعة، الأستاذ هذا الأستاذ، فإذا قلت ساعة الأستاذ صار اسمين، لكن يدلني على شيء أو شيئين. كيف جعلت الاسمين يدلين على شيء؟ بالإضافة. هذه خاصية الإضافة في اللغة العربية. طيب أخيرا كونوا ربانيين. أين الاسم الخبر؟ جماعة مرفوع في محل رافع، والخبر ربانيين. ما ذكرناه قبل قليل وأعربنا عليه، وهو أن كان وأخواتها ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، هو قول البصريين، وذبعهم على ذلك جمهور العلماء قديما وحديثا. وقال بعض الكوفيين إن كان لا تعمل هذا العمل، وإنما هي مثل بقية الأفعال التامة، مثل ذهب وجلس وقام وخرج ودخل. طيب إذا كيف تعرفون؟ قالوا كان محمد كريما، كان فعل ماض ومحمد فاعل، مثل ذهب محمد، وكريما حال. وقال بعض الكوفيين كان هذا فعل ماضي، ومحمد قالوا هذا مرفوع، لكن ليس مرفوعا بكان، ولكنه مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخول كان، يعني مبتدأ. وكريما قالوا شبيه بالحال، انتصب بكان لكن ليس خبرا وإنما شبيه بالحال. وقولهم في هذه المسألة ضعيف، ضعيف، يضعفه أمور كثيرة، منها اضطراد وقوع المعرفة خبرا، اضطراد وقوع المعرفة خبرا. فقل كان محمد أخاك، كان محمد الذاهب، وتقول كنته الصديق، كنته، نعم، فقلت كان محمد أخاك، أين الخبر؟ أخاك، معرفة ونكرة، معرفة. والحال، الحال من صفاتها التنكير، حتى اشترط الجمهور فيها التنكير. ومن جوز في الحال التعريف قال يجوز أن يأتي على قلة، لكن لم يقل أحد من النحويين إن الحال يأتي معرفة باضطراد، وإنما قالوا قد يجوز أن يأتي معرفة على قلة، لكن هنا في باب كان يأتي الخبر معرفة باضطراد، ما في إشكال. وهذا يدل على أن الخبر هنا ليس حالا بل هو خبر. طيب نقول اسم كان وخبر كان، كان محمد كريما، محمد هذا محمد الذي أمامي هذا محمد، وأقول لكم كان محمد كريما. طيب محمد، محمد اسم كان أم اسم هذه الذات التي أمامي؟ ها؟ إذ كان محمد كريما، كريم خبر كان ولا خبر محمد؟ من الكريم؟ كان أو محمد؟ إذا فقولهم اسم كان وخبر كان هذا مجرد اصطلاح خال من المعنى، اصطلاح خال من المعنى، مجرد اصطلاح. وإلا فإن محمد اسم لذاته، للذات المسمى بمحمد، وكريم خبر محمد، هو كريم وليس خبرا لكان. هل هناك سؤال يا أخوان قبل أن ننتقل إلى بقية الأبيات؟ ثم قال إمامنا ابن مالك بعد ذلك: كان ظل بات أضحى أصبح، أمسى وصار ليس زال برحى، فتئ وانفت، وهذه الأربعة لشبه نفي أو لنفي متبعة. ومثل كان مسبوقا، مثل كان دام مسبوقا بما، فأعط ما دمت مصيبا درهما. في هذه الأبيات الثلاثة ذكر ابن مالك ألفاظ هذا الباب وشروط إعمالها هذا العمل، ذكر أن ألفاظ هذا الباب كلها أفعال، وأنها 13 فعلا وعدها. وفي العد بين لنا شروط إعمالها: العمل السابق رفع الاسم ونصب الخبر، فذكر لنا كان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات، هذا على ترتيب اليوم من الصباح إلى المساء والنوم. صار ليس، ثم زال وأخواتها، زال برح فتئا فك وأخيرا دام، 13 فعلا. أما من حيث شروط العمل فلم يذكر للأفعال الثمانية الأولى شرطا، ومعنى ذلك أنها تعمل هذا العمل بلا شرط، ترفع المبتدا وتنصب الخبر مطلقا بلا شرط، سبقت بنفي لم تسبق بنفي، على أي حالة فإنها تعمل هذا العمل. فكان وأصبح وأضحى وظل وأمسى وبات وصار وليس، ترفع المبتدا وتنصب الخبر مطلقا بلا شرط كبعض الأمثلة السابقة. ومن الأمثلة والشواهد عليها أيضا قوله سبحانه وتعالى: فنظل لها عاكفين، حكاية على الكفار، فنظل لها عاكفين. نعم يا أخي، نظل لها عاكفين. نعم، أين الفعل الناسخ؟ نظل، هذا مضارع، ظل، ظل بالضاء، يظل. أين الاسم وأين الخبر؟ نظل لها عاكفين. من الذين يظلون؟ ضمير مستتر تقديره نحن. والخبر يظلون ماذا؟ عاكفين، الخبر منصوب على نصبه الياء، ولها جر مجرور. وقال تعالى: ظلت عليه عاكفا، ظلت عليه عاكفا، هذه ظل اتصلت بفعل المتكلم، فيقال ظلت او ظللت، ماشي. طيب، ظلت عليه عاكفا. نعم، عندك يا اخي، ظلت عليه عاكفا، اين الفعل الناسخ؟ ظل. واسمه التاء اسم ظل مرفوع او في محل رافع، والخبر عاكفا. قال تعالى: فأصبح يقلب كفيه، الفعل الناسخ أصبح، اسمه ضمير مستتر تقديره هو، والخبر فأصبح يقلب كفيه، الجملة الفعلية يقلب كفيه. في الأخير هناك فأصبحوا ظاهرين، الفعل الناسخ، الفعل الناسخ أصبح، واسمه أو جماعة اسم أصبح مرفوع أو في محل رافع، والخبر ظاهري. وقال تعالى: كانوا لا يتناهون، كانوا لا يتناهون، الفعل الناسخ كان، واسمه، والخبر جملة لا يتناهون، وهي جملة فعلية. وقال تعالى: فستعلمون من تكون له عاقبة الدار، من تكون له عاقبة الدار، الفعل الناسخ تكون، أين الاسم والخبر؟ تكون له عاقبة الدار، الاسم عاقبة الدار، عاقبة اسم وهو مضاف الدار مضاف إليه، والخبر له. عندما نقول له يعني أنه متعلق بالخبر المحذوف، يعني مستقر له. طيب، إذا فالخبر هنا مقدم والاسم مؤخر. وقال تعالى: أليس منكم رجل رشيد، أليس منكم رجل رشيد، هذه ليس أين اسمها وخبرها، أما اسمها رجل والخبر منكم، ورشيد صفة. قال تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، اسم أصبح فؤاد والخبر فارغا. نعم هناك وموسى فأصبح فؤاد أو أم نبدأ بأم فؤاد اسم أصبح مرفوع وأم مضاف إليه وهو مضاف وموسى مضاف إليه حتى تأكمل مجرور وهي أو الفتحة الفتحة نيابة عن كفة من معنى الصرف علم أعجمي. طيب فهذه الأفعال الثمانية تعمل هذا العمل بلا شرط. طيب أما زال وأخواتها وهي زال وبرح وفتئ وانفك فهذه الأفعال تعمل هذا العمل بشرط أن يتقدمها نفي أو شبه نفي وهذا قول المالك لشبه نفي أو لنفي متبعة أن يأتي قبلها نفي أو شبيه بالنفي وشبيه النفي هو النهي والدعاء. طيب مثال ذلك تقول ما زال محمد قويا ما زال محمد قويا ما حرف نفي محل له من الإعراب زال فعل ماض ناسخ محمد اسم زال مرفوع وقويا خبر زال منصوب وكذلك برح وفتئ وانفك تقول من فك المسجد ممتلئا بالمصلين وما برح الكتاب مفيدا. أما إذا قلنا زال المرض فهذه لا تعمل عمل كان بل هي تامة لا تعمل عمل كان لأنها غير مسبوقة بنفي أو شبهة انفك الحبل لا تعمل هذه تامة فعل فاعل لا بد أن تسبق بنفي أو نهي كأن تقول لا تزل مجتهدا أو لا تزل مهملا لا تزل مجتهدا أو لا تزل مهملا ها؟ ما معنى ما زال وأخواتها ما زال ما فتئ من فك ما برح يعني بقي إذن لا تزل يعني ابق إذن لا تزل مجتهدا أو لا تزل مهملا لا تزل مجتهدا يعني ابق زال زال زال بقي أو زال نفي الزوال ونفي الزوال إثبات هذا قولهم نفي النفي إثبات نعم إذا لا تزل أو ما زال هذا إثبات يعني ابق. طيب إذا لا تزل مجتهدا لا تزل مجتهدا لا ناهية جازمة تزل فعل مضارع مجزوم واسمه مستتر تقديره أنت ومجتهدا خبره منصوب. طيب وتقول لا تنفك داعيا يعني ابق داعيا وهكذا هذا نهي. ومن الشواهد على النفي على النفي قوله سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين لا نافية يزالون هذا الفعل الناسخ واسمه واو الجماعة ومختلفين الخبر وقال تعالى لن نبرح عليه عاكفين الفعل الناسخ نبرح وقد سبق بماذا بنفي وأين اسمه لن نبرح عليه عاكفين نحن مستتر والخبر عاكفين وقال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم الفعل الناسخ يزال ومسبوق بماذا بنفي لا واسمه لا يزال بنيانهم والخبر لا يزال بنيانهم ماذا ريبة. وقال الشاعر صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين صاحي أي يا صاحب ثم رخم بحذف الباء صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت، ينهاه عن نسيان الموت، لا تزل ذاكر الموت، لا ناهية، تزل فعل مضارع مجزوم بلا، واسمه لا تزل أنت مستتر، والخبر ذاكر وهو مضاف الموت مضاف إليه. أما قول الشاعر ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعاء القطر، هذا الشاعر يدعو لدار مي بالمطر، ألا يسلم يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر، القطر المطر، بجرعائك يعني بأرضك الواسعة، لا زال القطر منهلا، فلا هنا وزال الفعل الناسخ، والقطر اسم زال مرفوع، ومنهلا خبره الخبر منصوب. طيب لا هنا هذه نافية أو ناهية أو دعائية؟ دعائية دعائية دعائية. طيب ما الفرق إذن بين قولنا لا زال محمد مريضا وما زال محمد مريضا؟ نعم ما زال نفي النفي إذا إثبات، يعني بقي مريضا، ما زال محمد مريضا يعني بقي مريضا، أما لا زال محمد مريضا دعاء عليه ببقاء المرض. نعم لا إذا دخلت على زال، على زال لا على يزال، على زال الماضي فهي دعائية، فهي دعائية، والدعاء كما تعرفون خبر أم إنشاء؟ إنشاء إنشاء لأنه طلب إنشاء. طيب أما النفي فهو خبر أو إنشاء؟ خبر. إذا فإذا دخلت ما على زال فهذا خبر، تخبر تقول ما زال، ما زال يعني بقي، ما زال محمد مريضا يعني بقي محمد مريضا، تخبر بأن محمد باق على المرض. لكن قلت ما، قلت لا زال محمد مريضا هذا دعاء عليه بأن يبقى مريضا، فننتبه للفرق بين العبارتين، فبعضهم قد يعبر بالعبارة الثانية يريد الإخبار وقد دعا على صاحبه بالمرض. نعم فنقول لا زال المطر نازلا. إذا قلت لكم الآن دخلت من الباب وقلت لا زال المطر نازلا ماذا تفهمون؟ أني أدعو الله أن ينزل المطر ويجعلهم باقيا، لكن ما تفهمون في المطر لأني ما أخبركم في المطر، لكن قلت ما زال المطر نازلا أخبركم في المطر نازل أنه ما زال، هذا أخبار وهذا دعاء، فرق بين الأمرين. وأقول لا زلت عزيزا أدعو لك بالعزة، أما إذا قلت ما زلت عزيزا هذا أخبار أنك عزيز باق على العزة. طيب الفعل الأخير من أفعال هذا الباب دام، وبين شرط إعماله هذا العمل بقوله ومثل كان دام مسبوقا بما، يعني ما الظرفية المصدرية، والدليل على أنه يريد بما هنا ما المصدرية الظرفية مثاله عندما قال كأعط ما دمت مصيبا درهما، فدام إذا سبقت بما النافية بما المصدرية، آسف بما المصدرية الظرفية فإنها تعمل هذا العمل. وعندما نقول ما الظرفية يعني الدالة على ظرف الزمان، فتكون بمعنى فتكون بمعنى حين أو وقت أو زمان أو مدة. وعندما نقول ما المصدرية يعني حرف حرف مصدر ينثبت منها ومن الفعل بعدها مصدر. فإذا قلنا أعطي ما دمت مصيبا درهما فالمعنى أعطي مدة دوامك مصيبا درهما مدة، إذا فما بمعنى الزمان بمعنى مدة، مدة دوامك هنسبك من ما ودام مصدر ما دام صار الدوام، إذا فما ظرفية مصدرية. وقال سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، المعنى والله أعلم مدة دوامي حيا، مدة إذا فهي ظرفية، دوامي إذا فهي مصدرية. ما دمت حيا ما نقول ظرفية مصدرية، ودام هذا فعل ماض ناسخ، والتاء في دمت ذا المتكلم اسم دام في محل رفع، وحيا خبر دام منصوب. أما إذا قلت دام عزك فهذه لا تعمل هذا العمل لأنها لم تسبق بما المصدرية الظرفية بل هي فعل تام، دام عزك فعل وفاعل. طيب هذا ما يتعلق بألفاظ هذا الباب، فهي كلها أفعال وعددها 13 فعلا، 8 منها تعمل بلا شرط، وأربعة منها وهي زال وأخواتها تعمل بشرط تقدم النفي أو النهي أو الدعاء، وفعل واحد وهو دام يعمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية. هناك سؤال يا إخوان؟ نعم. قلنا شبيه بالنفي النهي والدعاء قد يدخل في بعض الأبواب، لكن هنا لا، نحن سمع سمع لم تأتي هذه الأفعال عاملة هذا العمل بعد استفهام. قد نعم نعم قد يشبه النفي الاستفهام في أبواب أخرى. نعم نعم بين النفي والنهي ما في شبه بين النفي والنهي لكي نفرق بينهما، لكن الفرق بين النفي والدعاء. نفي أو دعاء يفرق النفي ولا النهي؟ النفي والنهي، النهي أن تنهى عن العمل فأن تقول لا تلعب لا تقصر، تنهاه أم تنفي أنه عمل هذا العمل؟ تنهاه. لكن إذا قلت محمد ما يقصر في واجبه، محمد ما يسافر دون إذن والديه، أو لا محمد لا يسافر دون إذن والديه، محمد لا يقصر في واجبه، أم تنهاه ولا تخبر أنه تخبر بنفي هذا العمل عنه؟ تنفي هذا العمل عنه، فالنفي تنفي هذا العمل عنه، محمد لا يلعب تخبر أنه لا يلعب، لكن لا تلعب من الآن تنهى. فالفرق واضح بين النهي والنفي. طيب ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى بعد ذلك وغير ماض مثله قد عمل إن كان غير الماضي منه استعمل. في هذا البيت ذكر ابن مالك رحمه الله تعالى أن هذه الأفعال الداخلة في هذا الباب تعمل بجميع صورها، سواء كانت فعلا ماضيا كان أصبح أم مضارعا يكون يصبح أم أمرا كن أصبح أم مصدرا أم صفة يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. هذا المعنى وصف، وصف يعني اسم فاعل أو اسم مفعول. فهذه الألفاظ تعمل هذا العمل مطلقا إذا توافرت فيها الشروط الذي اشترط فيها الشروط. ففي الماضي كان محمد كريما وأمثلة كثيرة سبق ذكرها. وفي المضارع يصبح محمد نشيطا. وفي الأمر كن محسنا وكونوا ربانيين. وفي الأمثلة السابقة أمثلة على الماضي والمضارع والأمر والمصدر. المصدر كأن تقول، أو دعونا نبدأ بالماضي لكي يتبين المصدر. في الماضي يقول أصبح محمد نشيطا، وفي المضارع يصبح محمد نشيطا، وفي الأمر أصبح نشيطا، وفي المصدر إصباحك نشيطا دليل على نومك مبكرا. إصباحك نشيطا، إصباحك نشيطا دليل على نومك مبكرا. نعرف الجملة يا أخوان، إصباحك نشيطا دليل على نومك مبكرا. تفضل. إصباح مبتدا لأنه اسم مصدر، والمصادر أسماء، مبتدا مرفوع على رفع الضمة وهو مضاف، والكاف مضاف إليه في محل جر وهو اسم الناسخ. الناسخ هنا أضيف إلى اسمه. أين الخبر؟ نشيطا خبر، الناسخ منصوب على نصبه الفتحة. دليل خبر المبتدا، أليس إصباحك مبتدأ؟ أين الخبر؟ دليل وعلى حرف جر، ونومك اسم مجرور بعلى وعلامة جرها الكثرة، ونوم اسم مجرور والكاف مضاف إليه، ومبكرا دليل على نومك مبكرا. فلماذا؟ فلماذا؟ لا لا لا، حال حال ليس ظرفا، قد يلتبس هنا، ليس ظرفا هنا حال، لأنه مشتق، اسم مشتق، اسم مشتق يكون حالا، نومك مبكرا. طيب حال، أين العامل في الحال؟ أين الذي نصب الحال؟ الناصب للحال، العامل في الحال هو الواقع فيه. ما الواقع في التبكير؟ النوم. ونوم هنا مصدر، والمصدر كما عرفنا قد يعمل عمل الفعل، الأسماء اللي تعمل عمل الفعل، اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم الفعل. طيب أما الوصف مثل اسم الفاعل فكأن تقول أنا مصبح نشيطا، أنا مصبح نشيطا، فأنا مبتدأ ومصبح خبر. أين اسمه وخبره؟ أما اسمه فمستتر تقديره مصبح أنا، ونشيطا خبر. طيب وتقول كونك مجتهدا يفرحني، كونك مجتهدا كقولنا إصباحك نشيطا. طيب هذا معنى قوله وغير ماض مثله قد عمل. غير الماضي يعمل في هذا الباب مثل الماضي، هذا واضح. أما قوله إن كان غير الماضي منه استعمل، يشير بهذا الشطر إلى ماذا؟ إلى أن هذه الأفعال بعضها له تصرفات، يعني ماضي مضارع وأمر ومصدر واسم فاعل، وبعضها ليس له تصرفات، وهذا صحيح. فهذه الأفعال نعم متصرفة، قد تتصرف، إلا ليس وداما، فليس جامدة على صورة المضي اتفاقا، على صورة الماضي ليس، ليس لها مضارع يليس ولا أمر ولا مصدر ولا اسم فاعل إلى آخره. وداما عند الجمهور، واختلفوا في داما، بعضهم أثبت لها مضارع وبعضهم أثبت لها مصدر، لكن الجمهور على أن داما أيضا جامد. نعم دم هذا الناسخ العام العمل كان أم التام؟ تام، لأنه ما ليس مسبوقا بماء المصدرية الظرفية. يعني دائما هذه دائما التامة كما سيأتي في الكلام على النقطان والتمام، هذا متصرف تصرف كامل، دام يدوم دم دواما دائم، لأن يريد العامل عمل كان. طيب، ثم قال ابن مالك بعد ذلك رحمه الله: وفي جميعها توسط الخبر أجل، وكل سبقه دام حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس اصطفي. في هذه الأبيات يتكلم رحمه الله تعالى على ترتيب كان مع معموليها. ما ترتيب كان مع معموليها من حيث التقديم والتأخير؟ الأصل كما نعرف أن يأتي الناسخ ثم اسم الناسخ ثم خبر الناسخ، هذا الأصل. طيب، هل يجوز مخالفة هذا الأصل أم لا يجوز؟ بين ذلك في هذه الأبيات، فقال: وفي جميعها توسط الخبر أجل. توسط الخبر، أولا ما المراد بتوسط الخبر؟ ما المراد بكون الخبر متوسطا؟ يعني أن يأتي الخبر بين الناسخ واسمه، كأن تقول في كان محمد كريما، تقول كان كريما محمد. ما حكم توسط الخبر في هذا الباب؟ جائز. وفي جميعها الذي يعمل بشرط والذي يعمل مطلقا، وفي جميعها توسط الخبر أجل. طيب، ومن ذلك أن تقول كان كريما محمد، ومن ذلك قوله سبحانه: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقال تعالى: وكان تحته كنز. وشواهد ذكرناها قبل قليل أيضا في تقدم الخبر. طيب، وكان حقا علينا نصر المؤمنين، الفعل الناسخ كان، أين اسمه؟ نصر المؤمنين. والخبر حقا وقد توسط. وقال: ليس البر أن تولوا، ليس الفعل الناسخ، واسم ليس أن تولوا. أن تولوا، أن حرف مصدري، وتولوا فعل، أن حرف فعل، لكن أن تولوا اسم، ونسميه اسم مؤول، فلهذا صح وقوعه اسما لليس، لأن اسم ليس مثل المبتدأ، والمبتدأ لا يقع إلا اسما. والمعنى والله أعلم: ليس البر توليتكم. قلنا إن ليس الفعل الناسخ، واسمه أن تولوا، وأن تولوا اسم، لكنه اسم مؤول، والاسم المؤول هو المنسبك المكون من حرف مصدر والفعل بعده. والخبر البر، ليس البر أن تولوا. وهذه قراءة سبعية لحمزة ولحفص عن عاصم، وقرأ باقي السبعة: ليس البر أن تولوا. فالبر حينئذ يكون اسم ليس، والخبر أن تولوا. وقال: كان تحته كنز، فكان الفعل الناسخ واسمه كنز، والخبر تحته. هذا ما يتعلق بتوسط الخبر الذي أنبأنا ابن مالك بأنه جائز في جميع هذه الأفعال. طيب، أما تقدم الخبر، ما حكم تقدم الخبر؟ وقبل أن نتكلم على حكم تقدم الخبر، ما معنى تقدم الخبر؟ يعني تقدمه على الناسخ نفسه، أن يتقدم على الناسخ نفسه، كأن تقول في كان محمد كريما، تقول كريما كان محمد، هذا نسميه تقدم للخبر. أما إذا تقدم الخبر على الاسم فقط هذا فاسق، كان كريما محمد. ما حكم تقدم الخبر؟ قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكل سبقه دام حضر حضر، كذاك سبق خبر من نافية فجئ بها متلوة لا تالية، ومنع سبق خبر ليس الصفي. معنى هذه الأبيات أن تقدم الخبر جائز إلا في ثلاثة مواضع. الخبر في هذا الباب يجوز أن يتقدم على الناسخ نفسه إلا في ثلاثة مواضع. فمن تقدم الخبر أن تقول كريما كان محمد. طيب، وقال الشاعر: سلي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواء عالم وجهول. الخبر هنا تقدم أم توسط؟ ليس سواء عالم وجهول، توسط. طيب، وقال سبحانه وتعالى، تأملوا في هذا الشاهد يستشهد به النحويون هنا في تقدم الخبر، قال: وأنفسهم كانوا يظلمون. أنفسهم كانوا يظلمون، تقدير الآية في أصل اللغة والله أعلم: كانوا يظلمون أنفسهم. كان الفعل الناسخ، وهو الجماعة اسم الناسخ، ويظلمون الخبر وهو جملة فعلية. كانوا يظلمون أنفسهم مفعول به، مفعول به لماذا؟ ما الذي نصبه؟ يظلمون. إذن فأنفسهم هذا معمول ليظلمون، يعني منصوب بيظلمون، معمول ليظلمون، معمول للخبر، معمول لخبر كان، معمول لخبر كان. ثم تقدم هذا المعمول، تقدم هذا المعمول على الناسخ، فقال سبحانه: أنفسهم كانوا يظلمون. تقدم الخبر أو معمول الخبر؟ معمول، والمعمول كالجزء من الشيء، فتقدم المعمول ينبئ عن جواز تقدم العامل نفسه، لأنه لا يوجد في القرآن الكريم خبر لهذا الباب متقدم، فلهذا احتج بهذه الآية، وفيه الشواهد من الشعر على ذلك. طيب، قلنا تقدم الخبر في هذه الأفعال جائز إلا في ثلاثة مواضع. الموضع الأول: مع دام، مع دام، دام لا يجوز أن يتقدم عليها خبرها. قال ابن مالك: وكل، كل يعني كل النحويين يحكي ذلك اتفاقا. دام يا إخوان متى تكون من هذا الباب وتعمل هذا العمل؟ بشرط أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية. ما المصدرية؟ ما المصدرية لا تفصل عن صلاتها بفاصل، يعني ما لابد يأتي بعدها مباشرة الصلة دام. وما المصدرية؟ ما المصدرية الذي يقع بعدها ماذا نسميه؟ نسميها الصلة. ما المصدرية، الحروف المصدرية تأتي بعدها الصلة. الصلة هل تتقدم على الموصول؟ ها؟ لا تتقدم، لا هي ولا بعضها، لا يجب أن يتقدم لا الصلة ولا بعض الصلة. فلهذا لا يجوز في الخبر أن يتقدم على ما هنا، قد يتقدم على داما فقط، يأتي به بين ما وداما، ها؟ يقول إنما المصدرية لا تفصل عن صلتها، فلا يقع بين ما ودام ولا يقع قبل ما. إذن فالخبر مع دام لا يتقدم، كما قال ابن مالك: وكل تبقه دام حضر. لأن ما مصدرية وما بعدها صلة، والصلة لا تتقدم على الموصول لا هي ولا بعضها. طيب، ولا تأتي ولا يأتي الخبر بينما أداما، لأن الحرف المصدري لا يفصل بينه وبين صلته بفاصل. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني قبل ما النافية، قبل ما النافية، قال ابن مالك كذاك سبق خبر من نافية، لو أتيت بما النافية قبل فعل من هذه الأفعال كأن تقول ما كان محمد بخيلا، أو ما زال محمد مجتهدا، سواء واجب ذكرها كما في زال وأخواتها أو ليس واجبا، مثل ما كان محمد بخيلا. إذا جاءت مع النافية هل يجوز بالخبر أن يتقدم حينئذ؟ لا يجوز، لأن ما النافية لها الصدارة، ما النافية من الألفاظ التي لها الصدارة في اللغة العربية، مثل أدوات الاستفهام وأدوات الشرط لها الصدارة، هي أيضا لها الصدارة، فلا يتقدم الخبر عليها. فإن قال طالب طيب الخبر هنا لا يتقدم على ما النافية لأن ما النافية لها الصدارة، قبلنا ذلك، هل يمكن أن نأتي بالخبر بين ما النافية والفعل الناسخ؟ يعني نأتي بالخبر قبل الفعل الناسخ وبعدما، فنقول في ما كان محمد بخيلا، نقول ما بخيلا كان محمد، هل قدمناه على ما أم قدمناه على الناسخ فقط؟ يجوز أو لا يجوز؟ قال ابن مالك فجئ بها متلوة لا تالية. فجئ بها الضمير هنا يعود إلى ماء النافية، فجئ بماء النافية متلوة، متلوة بالخبر، يعني ما يكون الخبر قبلها، يكون الخبر بعدها، عاد بعدها في مكانها الأصلي ما كان محمد بخيلا، أو بعدها مباشرة مقدم على الناسخ، كل ذلك يشمله هذا الشطر. لهذا قالوا، قال الشراح هذا الشطر يريد به ابن مالك أن الخبر يجوز أن يأتي بين ما والفعل الناسخ، سواء كان ما كانت ما واجبة مثل ما زال محمد مجتهدا، فتقول ما مجتهدا زال محمد، أو لم يكن ذكرها واجبا مثل ما كان محمد بخيلا، فتقول ما بخيلا كان محمد. والموضع الثالث من المواضع التي لا يتقدم فيها الخبر في هذا الباب مع ليس، والمسألة هنا فيها خلاف، تقدم الخبر مع ليس فيها خلاف، وقد أشار إلى ذلك ابن مالك عندما قال ومنع سبق خبر ليس اصطفي، يعني المسألة فيها خلاف، وأنا اصطفي المنع والجواز، ومنع سبق خبر ليس اصطفي هو يصطفي ويرجح المنع، هذا قول جمهور البصريين. جمهور البصريين يرون أن ليس لا يتقدم عليها خبرها. لماذا يا بصريون؟ قالوا لأن ليس فعل جامد، صح، ليس فعل جامد، هذا متفق عليه، قالوا فعل جامد حتى أشبهت الحرف الجمود مثل عسى مثل ما، والحرف لا يتقدم عليه خبره لأن عمله ضعيف، عمله ضعيف يعمل في الذي بعده، لكن ما يستطيع أن يعمل في الذي قبله. وليس في المسألة شواهد، لو كان في المسألة شواهد لانتهت المسألة مع الشواهد. وأجاز كثير من النحويين من البصريين والكوفيين تقديم الخبر مع ليس، فتقول على مذهبهم ليس محمد بخيلا وبخيلا ليس محمد. ما دليلكم؟ قالوا عندنا شاهد، شاهد قوله سبحانه وتعالى آية، قوله تعالى ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، ليس هذا الفعل الناسخ، واسمه هو يعني العذاب، والخبر ليس ماذا؟ ليس العذاب مصروفا عنهم. فمصروفا جاءت قبل ليس أم بعد ليس؟ بعد ليس. أين شاهدهم أو أين استشهادهم؟ قالوا يوم متعلق بالخبر بمصروفا، والمعنى والله أعلم ليس العذاب مصروفا عنهم يوم يأتيهم. ثم قدم الظرف، الظرف هنا منصوب، ما الذي نصبه؟ نصبه مصروفا، يعني أنه معمول لمصروفا، معمول للخبر، وتقدم هذا المعمول على الناسخ، وتقدم المعمول ينبئ عن جواز تقدم العامل، كما احتج الجميع قبل ذلك بقوله أنفسهم كانوا يظلمون، فقال جمهور البصريين أما هناك أنفسهم كانوا يظلمون هذا دليل مقبول، أما هنا فلا. لماذا؟ لأنهم يعتمدون على قاعدة مشهورة ومتفق عليها، وهي أنه يتوسع في الظروف ما لا يتوسع في غيرها، الظروف تتوسع فيها العرب توسعا كبيرا ويجيزون فيها ما لا يجيزون في غيرها، هذا متفق عليه صحيح، وهذا صحيح، ومع ذلك فأنا أميل إلى الجواز، إلى أنه يجوز لا احتجاجا بهذه الآية، فهذه الآية يرد على الاستشهاد بها بأن المتقدم ظرف والظرف يتوسع فيه ما لا يتوسع في غيره، وإنما استنادا على ضعف حجة البصريين أو جمهور البصريين، فليس مع أنه جامد إلا أنه باق على فعليته، فيأخذ قوته من فعليته، والفعل أقوى العوامل، يعمل في الذي أمامه وفي الذي خلفه وظاهرا ومحذوفا، فعلى ذلك يصح أن تقول ليس محمد بخيلا وبخيلا ليس محمد. هذا ما يتعلق بشرح أبيات ابن مالك. ليبقى لنا في النهاية سؤال، طيب ابن مالك ونحن تكلمنا الآن على الخبر في هذا الباب، فمن حيث التوسط يجوز أن يتوسط، ومن حيث التقدم التفصيل السابق، ولسن في هذا الباب اسم كان وأخواتها، ما حكم تقدمه على الناسخ؟ هل يصح أن يتقدم على الناسخ فقل كان محمد كريما؟ هل يصح أن تقدم اسم كان عليها أم لا يصح؟ الجواب لا يصح. لماذا لا يصح؟ إذا تقدم الاسم صار مبتدأ، إذا قلت محمد كان كريما فمحمد مبتدأ، وكان فعل ماضي، واسمه ضمير مستتر تقديره هو، وبذلك تعرفون يا إخوان أن اسم كان هو اسم كان لكنه يشبه الفاعل في أحكامه، نعم هو يشبه الفاعل في أحكامه، فلهذا ابن هشام في أوضح المسالك قال كان كان إنها ترفع اسمها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وهو كذا يعني يشبه الفاعل أو في حكم الفاعل نسيت عبارته. طيب فالشاهد أن اسم كان لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتقدم ويعرب اسم كان، لكن إذا تقدم يجوز لك في العبارة أن تقدمه وتقول محمد كان كريما لكنه يصير مبتدعا. فعلى ذلك هناك فرق بين قولنا كان محمد كريما ومحمد كان كريما من حيث المعنى التفصيلي. أما من حيث المعنى الإجمالي فكلا العبارتين يدلان على إثبات الكرم لمحمد، لكن من حيث المعنى التفصيلي أيهما أقوى وأبلغ في الدلالة على نسبة الكرم إلى محمد؟ الأولى من الثانية، كان محمد كريما أم محمد كان كريما؟ محمد كان كريما. لماذا؟ ها؟ اسمه يدل على الثبوت، هذا وجه. وجه آخر أنك نسبت الكرم إليه مرتين. نعم، نسبته إليه باسمه الطاهر محمد ونسبت إليه الضمير. أما كان محمد كريما فالجملة الفعلية تدل على التجدد، تدل على التجدد، يعني شيء متجدد لكن ليس صفة ثابتة. ونسبت الكرم إليه مرة واحدة إلى اسمه الظاهر. طيب، هل هناك سؤال يا إخوان؟ هنا أسئلة أقرأها، وعندنا أيضا بعض الأمور التي نحب أن نعلق عليها إن بقي وقت. هذه أسئلة، نعم تفضل. سؤالك هل كان هنا سجل على الماضي أم لا؟ كان من خصائصها أنها تأتي في العربية للدلالة على الاستمرار، فتأتي للدلالة على الماضي على أصلها، فتقول كان القمر طالعا بالأمس، أو كان محمد مسافرا الجمعة الماضية، وتأتي للدلالة على الاستمرار كأن تقول كان النصف مهما، يعني كان وما زال، وتقول كان العلم مفيدا كان وما زال. ومن ذلك قوله عز وجل كان الله غفورا رحيما وكان ربك بصيرا، أي كان ولا يزال. وبذلك يعلم أن الأفعال في اللغة العربية قد تدل على المضي فقط، وقد تدل على الحال، وقد تدل على الاستقبال، وقد تدل على الاستمرار. قد تدل على الماضي فقط كأن تقول سافر محمد بالأمس، قد تدل على الحال الزمن الذي نحن فيه الآن سيقول لكم أنا أشرح الدرس يعني الآن في هذا الوقت، وقد تدل على المستقبل كما أقول لكم سأشرح باقي الباب في الجمعة في الدرس القادم استقبال، وقد يدل على الاستمرار كأن تقول كان الله غفورا رحيما. نعم، اسمع الآخر يا إخوان. هذا يسأل يقول ستير في الحديث من أسماء الله فكيف تنطق؟ الجواب تنطق ستير لوزن فعيل، لأن فعيل من أوزان المبالغة، مثل صديق وعطير. صديق كثير التخطيط، عطير كثير التعطر، ستير كثير الستر، فتقول ستير. طيب، يقول أريد أن تسمي لنا كتابا يتكلم على مادة الكلمة، يعني أصل كلمة، فمثلا استخرج من خرج، مصلى من صلى، وهكذا. هذا يتكلم عليه أهل الصرف في أول باب من أبواب الصرف، وهو ثبوت الميزان الصرفي. تجد في الميزان الصرفي الكلام على أصل هذه الكلمة وكيف تعود إليها الأصل. هذا ليس مادة الكلمة، على كل حال هذا المعنى الذي أردته موجود في كتاب مقاييس اللغة لابن فارس. يعني ابن فارس يأتي بالحروف كما قلت مثلا في الراء والجيم والباء، يقول الراء والجيم والباء تدل على القوة، هذا الأصل فيها، سواء قلت مثلا رجب أو برج أو جبر كلها تدل على القوة. كيف؟ هذا يسميه بعض العلماء بالاشتقاق الكبار. نعم. طيب، هنا أيضا بعض الفوائد اللي تكون لك أسئلة في الموضوع الذي شرحنا. ما أصل لفظة الله الله، ما أصلها؟ معنى سبب الأصل في كلمة الله كما قرر ذلك أهل اللغة والنحو إله، إله إله على وزن فعال، ثم حذفت الهمزة فصارت الكلمة لا، ثم أدخلت أن فصارت الكلمة لا أدخل عليها أن الله، ثم فخمت الألف للتعظيم فصارت الله. وتأتي على أصلها الله إذا كسر ما قبلها، كان تقول لكن الله، هذا ما يتعلق بأصل هذه اللفظة. ويقولون إن أن في لفظ الجلالة الله زائدة لازمة، لازمة ما يمكن تقول فيها لا الله. لماذا لزمت؟ يقول لزمت في مقابل الهمزة التي حذفت، في مقابل الهمزة التي حذفت. طيب، صور نداء هذا اللفظ إذا أردت أن تنادي الله عز وجل وأن تدعوه بهذا اللفظ، فللعرب فيه أربع صور. منهم من يقول يا الله، يعني بإثبات الألف في ياء والهمزة في الله، يا الله. والوجه الثاني الوارد عن العرب يالله بحذف الألفين، يا الله اغفر لي. والوجه الثاني، الوجه الثالث إثبات الألف الأولى وحذف الثانية، يا الله يا الله اغفر لي. كل هذه واردة عن العرب وهي فصيحة، وأكثرها استعمالا من الأولى يا الله. والوجه الرابع وهو أكثرها استعمالا اللهم، اللهم هي الله، اللهم هي الله، لكن حذفنا حرف النداء ياء وعوضنا عنه الميم المشددة في آخره اللهم. فإن سألت بعد ذلك كيف نعرب؟ أما يا الله أو يا الله أو يا الله فهي حرف نداء ولفظ الجلالة منادى مبني على الضم، لأن المنادى إذا كان مفردا معرفة يبنى على الضم يا الله أو يا الله. أما اللهم، اللهم اغفر لي، لا إعراب، اللهم الله اللهم، نحن منادى نداء نداء، الله هي الله، الله ثم أضف إليها مين، اللهم الله منادى مبني على الضم. الأم المشددة في الأخير هذا حرف تعويض، حرف تعويض مبني على الفتح. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.